الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا طالب علم وأسعى لبناء مكتبة تخصني، وأريد أن أسألك عن أهم شروح كتب السنة التي ينبغي أن نجعلها في هذه المكتبة. الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن معرفة أفضل شروح الكتب المتعلقة بشروح الأحاديث هذا تابع لتحديد طالب العلم وتحديد مقاصد الشرح المطلوب وتحديد الفنون التي يريدها أو يريد معرفتها أو تعلمها في هذه الشروح، ويختلف كذلك باختلاف قدرة الطالب وفهمه واستيعابه ومعرفته لمقدمات العلم. لكن أجيب جوابا عاما، وهي أن الإنسان ينبغي له في بنائه لمكتبته أن يحرص على شروح أحاديث السنة، لا سيما شروح الكتب الستة. ومن أنفع شروح صحيح الإمام البخاري، وتكاد تتفق عليه كلمة أهل العلم، هو شرح الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكذلك فتح الباري للإمام العلامة بن رجب الحنبلي على صحيح البخاري أيضا. فالإسمان متفقان والمؤلفان مختلفان، والأول أي فتح الباري لابن حجر شرح كامل تام، وأما الإمام بن رجب فإنما شرح إلى كتاب الصلاة. وكذلك من الشروح المهمة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، تعليقاته على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وكذلك المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح الإمام مسلم للإمام القرطبي، هذان الشرحان على صحيح الإمام مسلم مهمان جدا. وكذلك شروح السنن الأربعة، فمن أجود شروح سنن أبي داود الشرح المسمى بمعالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله، وكذلك أيضا تهذيب سنن أبي داود للإمام العلامة ابن القيم، وكذلك الشرح المشهور عون المعبود شرح سنن أبي داود للشيخ محمد شمس الدين العظيم أبادي، وكذلك شرح جامع الإمام الترمذي. ومن أجود شروح هذا الجامع العظيم تحفة الإحوذي للإمام المبارك فوري رحمه الله، وكذلك أيضا شرح السيوطي أو حاشية السيوطي وحاشية السندي على كل من سنن النساء وسنن ابن ماجه. فهذه الشروح ينبغي أن تكون في مكتبة طالب العلم. ومن الشروح المهمة على كتب الأحكام نيل الأوطار أيضا شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن علي الشوكاني، وشرح سبل السلام للأمير محمد الصنعاني رحمه الله، وكذلك شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام. ومن الشروح المعاصرة المهمة شرح الشيخ البسام لكتابي عمدة الفقه عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وشرح الشيخ البسام أيضا على بلوغ المرام المسمى بتوضيح الأحكام. فإذا كانت مكتبة طالب العلم مشتملة على هذه الشروح الطيبة المتينة العريقة التي حرص مؤلفوها على تمييز الحق من الباطل والراجح من المرجوح والحرص على الدليل والقواعد والأصول، فإنه سيكون قد أسس مكتبة عامرة عظيمة جدا يستفيد منها هو وغيره من بعده بإذن الله عز وجل، والله أعلم.